أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أريد أن أطلب العلم وأريد أن أعمل لله، ولكني متكاسل جدا في العبادة، فما السبيل إلى النشاط في العبادة وفي طلب العلم؟ أحسن الله إليكم. السبيل الاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، استعن بالله، عليك أن تجتهد وأن تستعين به سبحانه وتعالى، وأن تقول كما في الحديث الصحيح: اللهم اعزم لي على أرشد أمري، اللهم اعزم لي على أرشد أمري. والإنسان حينما يسلك طريقا من طرق الخير فإنه إذا بدأ الطريق بداية الخير هو معرفة الطريق، ثم السير عليه هو العزم. يعني حينما تعرف طريق الخير ولا تسير عليه ما تستفيد شيء، بل قد يكون ضرر، قيام الحج عليك. ولهذا قال: اللهم اعزم لي على أرشد أمري. فهي أولا العلم، ثم العمل بالعلم، ثم سؤال الله سبحانه وتعالى الإعانة على إتمام هذا الأمر. فاسأل ربك واجتهد وسله في الأوقات الخاصة، أوقات الإجابة، ومع الجد في طلب العلم واللجأ إليه سبحانه وتعالى، ومصاحبة أهل العلم وحضور حلاق العلم. هذه من أعظم الأسباب. ولو حصل يعني في أول أمر منك ضعف في بداية فهذا ربما يحصل لغيرك، لكن إياك أن تحمل نفسك شيئا لا تطيقه، أو تثقل نفسك بأمر يشق عليك، لأن هذه الأمور على الإنسان أن يبدأها بالأمر الهين الذي لا يضعفه. وهذا مثل الإنسان الذي يريد مثلا أن يدخل في عمل من الأعمال، فإن شد على بدن ربما أتلف بدنه. كذلك الروح، لو أنك حملتها ما لا تحمل لا تضررت، مثل لو حملت على بدنك شيئا لا تطيقه فإنك قد تتلف بدنك. ولو دربت نفسك أن تحمل شيئا خفيفا ثم شيئا أثقل ثم شيئا أثقل فإنك تحمل في النهاية ما لا تحمل. كذلك أيضا طلب العلم. نعم.